أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، وجعلنا من عتقائه من النار، آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك من يوم الجمعة من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان مبارك، نلتقي بشكل كنصول في ظاهرة تفشت في السنوات الأخيرة. في هذه السنوات الأخيرة تفشت مصيبة، مرض، عضال يكاد يشمل القطر كله، ألا وهو ظاهرة الطلاق. يتقدم نتائج الطلاق في حصة من الحصص سيتماوك ترواك أسو بإذن الله نسيو الأسباب. ما هي الأسباب التي تجر الإنسان ليطلق؟ هم يوم طلاق يكتر بات السبب. ولننسن الأصل في الحياة الزوجية السكينة والمودة والرحمة والاستقرار والثقة والحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن الأصل في الحياة الزوجية أن تسكن، الإطمئنان، المودة، المحبة، الاستقرار والثقة بين الأزواج. والزواج نسندك تشارك تجار سن مدا، شارك بين رجل وامرأة، أو شاركته تعقد بفرض الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إقنا ليكمل ودان الزوج يكمل الزوجة والزوجة تكمل الزوج. لا شيء حد كامل 100%، لا في الزوج ولا في الزوجة، إقنا ليكمل ودان بينهما. إذا غرس جرس ميثاق غليظ إقن وشروس يقن دزعلوك دا زيوار ويزهل لتفج سعد عاد إقن وشروس هم ضمزان يمكن أن نجب تسات سادفج سعد عاد إقن وشروس وشروس يمتن يقوى دا زعلوك دا زيوار هذه صعبة فتشيس. عند الميثاق إلا بين رجل ومرأة في شريعة الزواج ينبغي أن حافظ غفص، من المفروض المسلم هذا يحافظ على هذا الميثاق، فالميثاق إلا بين الزوج والزوجة. فبقدر الرحمة والاحترام، الرحمة من الزوج والرحمة من الزوجة، والاحترام لكل واحد منهما، الزوجة تحترم زوجتها، الزوج تحترم الزوج، التفاهم، الانسجام إلا نادي يكون بين الزوجين، بقدر ما يكون الانسجام بين الزوجين أتكون حياة نسن طيبة، حياة سعيدة، حياة خالية من المشاكل والعقبات. وقعلاش بعد نسنان لا تكونان أي تود يخسر بيموني للاختبار. لا شكت العلاقة من أول أمر إلى آخر الأمر أتقد على جيني قائق الإشكال ولا ضمزان خطر مدي مولا نطلق نص الإشكالات مزانا إشكال ضمزان هذا تليد منطلقة لانتران سيس دورا الكورت لانتران سيس بورخس عمود خلين زوجن دي بزان بكري هي تنزوجن دي بزان تحافظ على هذا الميثاق. السوني زعلك بعد 20 عام أرجاز هل 30 تبور خصي مثلا 18 25 26 رغم هذا الكبر إلا صديق باقي بتا تبور خص لش غرسن أصبر لا الزوجة تصبر ولا الزوجة تصبر. إذن عندو الإسلام يثير دواعي الحب والرحمة والأسرة، ويعمل على توطيد هذه الألفة بين الزوجين والمودة بين الزوجين. مش كتقيم أي الأسرة ندي قل عش نبتان وربان بورخس نطروا إلى دتشرن بفضل تلك العلاقة بين الزوج والزوجة. ومهدو التقويم والتوجيه والتهذيب. يعني الأسر ساعات عاد منسجمة بين الزوج والزوجة، واختنية دي عاد كل مجال وربا تروى تربية آمنة، تربية مطمئنة لا تزعزعها الأعاصير العاتية التي تعترض في حياتهما. هذه يمكن تعترض بعض العواصف، وإنما سنن كيفاش اللان يديرون هذا الخلاف، كيفاش اللان نفهم، كيفاش تصبر بعضهم بعض. إذن إنين ربي وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، خيرا كثيرا في سورة النساء. ودول ربي سبحانه وتعالى الذي لا ينطق عن الهوى ولا يعني قرمنا يبدل قوله أني ناين دوني الحقيقة. وهكذا الإسلام يضع عش الزوجية في عنق الزوجين، أمانة أو العقد أو الميثاق الذي لا مانت بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة أمانة. كل جنسيس أضي حرص على أن تبقى هذه الشركة منتظمة، أتقيم متضامنة، يا ويعني يقني تشمر وديضن، يقني يصبر سيوديضن، يقني يسمح سيوديضن. ويبغض الله أشد البغض أن تنحل هذه العقدة، أن تحل هذه العقدة. الرسول صلى الله عليه وسلم إن أنا أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال. طلاق ده حلال، دي قل المنفذ، دي قل المخرج، آخر الدواء الكي وهو الدواء. همت معالة التغاري تلي مطلقة ميمسي وبدأ، هلا غرناص دي خطوات أولية، لديس خطوات أولية الوقت لا يسمحوا خطأ السوسي أسباب الطلاق، الأسباب إلى تجن يجن حد يطلق النقطة تبورخس شبابات النقطة مطوطة تتفق، يعني الفداء أستري الزوجة سنسي شو الصداقة تقع الغرسن، أو إما من المرأة أنه من الرجل، كله يعود إلى أسباب. أو الأسباب إن شاء الله سنحاول إلا أن تكر أنتكر بعدها قاعسة أنتكر ولا أنتكر كلش. إذن الطلاق أنت أولا تأديب، تأديب بينهما، دي قلت تأديب الزوج، دي قلت تأديب الزوجة، وإنما دي قلت سلاح يستعمل في غير مكانه. يلا هنبدأ بعد أسباب. السبب الأول تأسيس هذا القران على غير أساس من التقوى. لاش تيقدين ربي سيو بدا تيقدين ربي إما من الزوج إنه من الزوجة إنه من كليهما أنسنسن تقوى الله. قران افتتح بمعصية الله، العرس يبدأ سيو بدايات يصل معصية، إما الاختلاط، إما التجاوزات، إما سنوى مدن جنيطن سسقس المحارة قدو زقاد الفوضى مدلن تصند لحدى عجد 12 الوحدة ضجيد مثلا. إذن أن العرس من سيوقع بآلات موسيقية، هذا يمكن يبدأ بقرآن، يعني يتجل مثلا قرن السجل سبتني في فجاج الطاوين أبدان القران القرآن الكلمة تثبت الدعاء بعد ساعة نغ ساعتين نغدون نغجار أدير الشاوير أن بعد هذا قضاء العرس ينقلب إلى شيء آخر إلى معصية كتل معصية. إذن السبب الأول عدم هذا دوام هذا القران، تأسيس هذا القران على غير أساس من التقوى. لجلس يقولون ربي لجلس أبدي الحدود، أبدي الحدود لش. إذن وفي في علاقاتهم يجلس يقول ربي نغن سنين أن في علاقاتهم الجنسية خصنا تقلدن أن يرقبن، أن يرقبن التلفازات، أن يرقبن فيسبوك، أن يرقبن خصنا طبقا، هذه معصية، معصية بينهما. إذن أو مصدر القوت حرام، مصدر القوت حرام، يجي العرس ويتلي ذا حرام ستوكر ضاد المغافسة درشوات المهم أني لن ضحام كان صنت الكسب الحرام القوت الحرام أنه ذا الربا معامل الربا، أنه يعامل القمار، أنه سارقة الصانع المد اللي يتكر اللي يتجلف يجلفه ونوهي جنبرك، إنه اختلاس أن أكل أموال اليتيم، أكل مال اليتيم، أن أكل أموال الناس بالباطل، يستخدم خدام ولتخلص يسغو قنشا سيقون شامش كتخلص ولتخلص لا يتمطل يسلف دريال ولتيري ولي عولة تير هموني أنغ الميراث إلا أنت تجعلك في العائلة أن أنت نفهم نسن ربي يسفهم في شاسي كتا يكتل كرام نفهم يعني ربي يفضل تصل فهم في طرواس يفهم وجار نيتماس مثلا أيوة هذا عاد يتجبر به ويعصي به مش كاد يشكر ضمن نعمة هذه جاين النعمة نيان شانس قد قد لا يتجبر بها ويظلم بها أن التهاون في تضييع الصلوات تهاون ظلت الفجر اللين تفو جار زيلا تاقزين تسم زين تنهضاص إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أو ليت والتحفاد والتعزيم والتيسير والتطبق كل ظلت لغش الوقت وما انت تقصد ايوه وما انت تقصد اوتما إن الصلاة كانت على المؤمنين إن كنت مؤمنة وإن كنت مؤمنا إلا تضيع الصلوات نتركها قع دطرق قع لش إن عدم الطهارة ظلم صح بدون طهارة إن عدم إخراج زكاة أرجز يعني درجز على الزكاة ولي السوفة والزكاة لحقنا ربي إن عدم قضاء الصيام تمتط لعرصاز وما تقضى والتقضي مثلا كذكرا بعض المعاصي لن تكون بين الزوجين إن التساهل في الحجاب تمتط تتساهل في الحجاب إن غدار جازس التيامر إتلا أتكشف ودمس مثلا إن غتريح جنوريح جماعي مع إلوسان قاعدت الدارت مع بعض هامي كلها ما حد تسفريح حد صغار هامي حد تسفريح حد صالون أن ريح قام مع بعض أن سلتي مع بعض أن الزهبية مع بعض أن نكت مع بعض إلى آخره هذه كله معاصي كل هذا معصية تجعل القران لا يثبت تجعل الزواج ليطول وليقطع إذا التساهل في الحجاب أن اختلاق الإشاعات يختلق هذا الزوج من هذه الزوجة إشاعة باطلة على الناس تمططني ساحر أرجزني كذا وني كذا أموني اختلاقات من عندي رأسه أن الغيبة والملاهي الليلية الملاهي الليلية تدار من بعض مدن وهد الملاهي جيت انت يعني وإنما التلفزيون تجاي نسمى سنين يخزر تنبت ثلاثة دارت أي الملاهي ني دين الاختلاط دين الرقص دين الموسيقى لن تدارت يعني نبت لن تدارت مباشرة واللي نزجاج واللي نتلفزت لنحضر من نرقبا اللي عجبت الحال كل هذه معاصي قاعدت النقطة مزور تصدير السبب غاد الطلاق عدم تقوى الله يعني كحكي سنتور قاع عدم تقوى الله فيسنت جلب ما يفسد القلوب للبيوت من أجهزة أجهزة الانترنت تلفزيون البورتابليت بورغساتين بورغز مزان إبسيونو جلب ما يفسد القلوب للبيوت من أجهزة وصور تعليق الصور يقول شاندي الصورة معلقة لا تدخله الملائكة من إلا لا تدخله ملكة البيئة لا يقبل الفراغ لا تقبل الفراغ الدنيا داني تقبل الفراغ ليش الفراغ ليش الملائكة أتشر الشياطين ليش الملائكة الشياطين أتنخلفان تدرت إلى ليس الملائكة ليش تدرت ليس للملائكة لا الشياطين ليش إما الملائكة إما الشياطين نزعك الملائكة بهذه الصور وهذه الآلات وهذا الفساد وهذا تحضر لنا الشياطين بتد العمل الشياطين يفسدون العلاقة بين الأزواج هين دوني الغارات نسجع علوك أزعلوك دس من غي غرس يغلب يتشرام صحونين دزعلوك في القمة قاعد الهدف أزعلوك أس من غي جار ميدا بين الرحام بين الأزواج بين الأبناء بين جار باب الدوارة إلى آخره إذن آلات الطرب وما يجلب الشياطين ويطرد الملائكة ملائكة الرحمة فينزغ الشيطان بين الأزواج الشيطان تحضر يمارو يلا يقتل غلط طامو طامزان تجي الزوجة تزعلك تطاوين الزوجة يقتل غلط طامزان تجي الزوجة تزعلك تطاوين الزوج أيوة الشيطان لا ينفخ فيها الصدات يجعل من الحبة قبة نغورير أنبتتني ديك المشكلة تزعلك تصبح المشاكل الصغيرة يعني أكبر من حالتها الحقيقية جبالا وعقبات يصعب تخطيها فيتلتا سوء فهم الأمور وعدم رؤيتها على طبيعتها أو ننو أو نزوج أو نزوج خاصة الزوجة إلى تفرج المسلسلات تخزر المسلسلات المكسيك يعني لبنان تقنوا يا ربي ها تركيا تركيا هي تركيا نعم الافلام التركيه هذه تشاهني تتخزرين حياه البذخ تقارن دون الواقع تتقارن دون الواقع يعني خيالي تتقارن من تتسجهم اتعاش مع ورجاز سين حالتني سيارات وبذخ ورحلات وتنقلات واستجمامات و مع ساعات زوجة تلقى خيك شوه قاعدة بتا تلقى شوالات الخلاف أيوة اتفق اتفق الزوج نغس مشاكل يوم الزوج إذن تخزر كل شيء تبارك كوزين تبارك كل شيء تبارك كل شيء تخزاني إني ماشي جنة ضواتني ماشي جنة الأبسطة الفراشات ماشي جنة تتقاد تفهمني مع الزوج حياة خيالية أنبتت للجنة إن شاء الله اتقي الله تزود الجنة إن شاء الله نكون قاعدين مع بعض عندما نتقي الله خطر الجنة غير المتقين بركه قاع ميدا وهو قاع ميدا آيات كثيرة تدل على ذلك هذه يمكن أقصرها إلا ربي سبحانه وتعالى إنانا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون للذين يتقون فقط لاش عزم القوات تفهم عدة آيات إلا سواء تفهموا إذن تقطع يعني الزوج لا يقار يقترن بفتاة كاملة الأوصاف زوس من شيء جو تتوانس من شيء جو القدس من شيء جو رشيقة مكتنزة كذا خاطر يرقبها من الفلام لا يقار يلي سميت دنة تياود خاطر يتفهم مني أدي قد يجي شوالد الخلاف ماذا يقع ماذا يقع يقع الطلاق أو الفراق والافتداء يعني تفتدي هذه المرأة فلا تطلب من زوجتك أن تكون ملاكا والزوجة لا تطلب من زوجها أن يكون كامل الأوصاف كامل لاش النقص الذي جنك كل من شيء لك نضع يعني غير النقص في مجال مجالين نقتلاتا واللي كامل الكمال لله سبحانه وتعالى الكامل هو الله سبحانه وتعالى أما كلنا ناقصون ونبغي الكمال لكن يعني الكمال نسبي يغلب السجن لعرس كمال نسبي كمال كلي لاش أبدا أبدا إذن خطر من شيء لا بتزوجت لقيته كاملة ولا شوت لي الكامل ما شوت لي الكامل النقص إلى غرش الحديث فلهذا يجب الصبر وعدم الأنانية دو صقضع الرسول صلى الله عليه وسلم إن لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر الكمال لله لا يفرك معنى لا يكره لا يبغض أرجاز ولا يبغض الزوجتس إن الزوجة تبغض الزوجس على جال يقن شراموني دام الزعني يقن العيب يقن النقص يسمى العيب يقن النقص ديس يقاش الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرك لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا تزا مش حتى جاي في السيون بإتقان مثلا خلاص صبرها في استزايتوس على جال تجيب سنون وعاود الهواس يمكن يخفيف بصح يستون وعاود أسير وهدا من كناس وهدا من وهكذا إذن فإذا أساء منها خلق سرك وأرضاك خلق آخر ومن الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه من ما عاد عادي كن حد كامل سي بنودام من ميلا غسل عيوب دروس تحسب النفوس النغودون بعد نضودان مش كان في كن لاش رسول العيبي كن كاع ابدا لاش ماشي كن حدا شاص كاع يقم التقصير اذا لا تركز ايها الزوج ماشي كل طلقه الزوج تاعك لا تركز على سلبياتها غرس 10 حسنات غرس سيئه واحد عوسي يعني نقص غرسك النقص في شيء ماشي مثلا تزايما او سمسيف تجاشها هاست صبرت يعني يتعاد اين تزايتني مقابل عمل وحدي خلاص اذن والتركز الطاوين شيء سلبيتني لا غرس مثلا 10 نفسي وندي وحديا غرسي قد شوية خلاص اينكتني شوية تزوين 10 وحديا هما التركز الطاوين شيء سلبيتني اش تظهر عين تمططني كلها سلبيات لازي سيقنش هذا وحدي كامل إذن هذا سبب من الأسباب إلا يخزر يعني يتركز الطوانس يتسمر الطوانس في سلبية زوجته. يعني أنت سلبيت سلبية واحدة دول ياس مثلا فقط مثلا ما شاء الله ما شاء الله طول زاليت تعمل هذا صغر سأدي مشي هذا قد زاليت هذا صلاة خادم سأدي قد زاليت هذا سأدي قد تعزم القرآن مثلا قاعد في عبادة هذا يمكن هذا يقلق هذا يقلق عشان كيف يا شباب تهمي كانت مشيد أنا كانت الدرس وني تمشيدة ساعتام ساعتام يعني المهم والقلق تصرفات الزجوال تسمر والتسمر تتطوينت في سلبية من سلبيات زوجتك لغرس حسنات كثيرة أذد ننت أو النقص. فايدة أربعة اعتقاد أن الحياة الزوجية كلها عسل وورود قال يعني الحياة الزوجية خاضي تلا نغير رقب ماشي ننطور في الأفلام في المسلسلات قال الحياة الزوجية قاعد تعدم مني قاعد الفرح ما نشيل لي قبل الفرح السنين العرس السنين الزوار السنين في السنة قاعد ما شاء الله أسكي يعني الحال قاعد الفرح قاعد إلا تدرت قاعد الفرح نريقي مديما أنت لاش لاش لا دوام الحال من المحال دوام الحال من المحال لاش ديما يحمل حال نظيمة دصماد نظيمة دجدش ضرار نظيمة دقوز دقزول لاش الدرة ضرب يخسم سبحانه وتعالى. إذن صفاء العيش لا يدوم تارة ينشقع ينقشع الغمام وتارة يظلل ويحوم إذن ساعتم ساعتم. خامسا الانخداع بالجمال سي لا يتخيل يتخيرت نبهان لا ودمس ما شاء الله زوس ما شاء الله القدس ما شاء الله وإنما يغلط ويخزل الأخلاق الدين يعني يركز فقط على الجمال قد يمكن عند العشرة دي يفديس نقص نقص في أخلاقها في معاملتها ديما تطوس ديما مع فيسبوك ديما مع البورتابل ديما وهكذا مثلا يفهموا. إذا شد انخدع بجمال هذه المرأة إن يشر الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع من جملتها إن الجمال إن وعليك بذات الدين الدين للن الدين يعني تني زوجتك يعني تنغش نربى ترواتش يعني تنغش نحافظ في الدارتش حافظ في العرضتش العرضس لا للدين أبتة تفيد مع لا للدين ديس الجمال ده وحدي ما شاء الله هو الغلدة إنه تفيد مع استخل مال ده وحدي بس حد عاد تركز خاطر تنكح لمالها نغلي جمالها نغلي نسبها نحسبها أبتة قاعد نجمع مع الدين ما شاء الله تتويد يعني كاملة الأوصاف صح عليك باغني أشو شنغنيوش باش وشي نغنيوش مصحبات تقطع الطول الجمال طول الجمال تليد مغرور تليد مغرور تليد مغرور النبتة الحسنة ما اين تنبت وان وردتني تبهات بها تبارك تزقق توردتك المزبلت تنبت في منبت سوء كذلك الحسنة يعني اربالتش ادي يمكن ادي يمكن واللي قال كله حسنة كذلك لا وانما ادي يمكن تغرد بالجمال فإذا به أخلاق دي قنشا ولدات نخلاص المعاملة دي قنشا ولدات نخلاص تاركة صلاتنا متهاونة في صلاتها والتحكيم دي الصوتس والتحكيم دي ودمس مدى بها ترقب المدن تسنت بها مدى بها ترقب المدن وغير جازس مثلا وهكذا موجود في بين المسلمين. إذا الانخداع بالجمال هذه جون الشاب أساس اختياره أساس اختياره معناه يتخير أنت إياكم وخضراء الدمن الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم وخضراء الدمن أنت تبها يغلب هذا يمكن إلا تبها نعم لقن جمال دوحدي مصح أنينا قبل أنينا الأساس هو الدين. سادسا عدم التشاور مع الإبن كان تبين الأسباب انطلق ميمي يوضن إنه طلق كان يعود يقن ستفيستا عدم التشاور مع الإبن ومع البنت وسأنا ضع السر يلا مالك معليش إن شاء الله يوم من المية التاريخ وش عن التاريخ وسأنا ضع السر يليتنا إنه من ميتنا يخير يقول شان مهم أني نين حد ندا يعني حد إن شاء الله لدا ما شاء الله إنه قاول الوالدين الوالدين اثنين خام وني بكري خلاص بكري يا لشيا أسو لشيا شيء يعني تون تقاول مدنس الوالدين مما دي مما يصير زاير يمكن عامين يمكن ثلاث سنين والديوسي قالوا يعني نوت كيردا سايت كيردا اس خيرني قلت اسينا كان يسنع مش فلانه نو يليس الخليج اللي كان خلاص الحمد لله يجر كلش مستور اختني مسحمه وتغير طنت عشا واسراء الاسوار الاسوار داني الصور نتبونور اسمد لنا صغار لن زاير لن يعني مشاندا تولو لن فرنسا لن كندا لن كذا واي تبدل هذا ما تبدل تعطفلي يعني يخدم تحنوت سوء عزامة التحنوت سوء لغاية الجامعات لغاية الخدمة الوطنية يعني الخلط يعني يتبدل يغلب الأفكار. فلهذا لابد من المشاورة ويساوم دسر يالله ما عليه يعني تايزو تسو تتعزم تتعزم لغاية الباك لغاية سوء لغاية الليسانس لغاية تكمل صدق الوجار والجنة وهذا صنات وهذا صنات يزم يعني أساليب الخطوبة تتغير. إذن أدي يمكن أن زيجت أو الزواج أو زيجت تكون سبتة بغير مشاورة إما دارا وتنشاور نيو يزيك تيلي سنع ميس ناس أنه تيقون شاولات نخلاف يكتلعي تحبيب أو نتمططو يلا بما أنه تحبيب تزوت استويلي استويلي سيمميس بدون أن يراها ولا يسمس ولا تيرقب ولا الخلاقس ولا شيء إن غنو شيء اللي تنب لنا تنشاور فلان يكل بغيرهم يلا هات يلا كان شاس لا ضات كان شاس تاريخ 23 مارس مثلا نقول عيد 23 وكذا 23 مارس رمضان أخويا ليش 10 رمضان هنين يا سيد أفريل يعني وش تاريخ ليش يا أخي ليش يزم مار التشاور يزم الحضور الندوات لأن تكون أنت مقبلين على الزواج قبل هذيك على الزواج هذي اسمه تاريخ قنتيد التاريخ قنتيد ويقول لك بغير اني لاني تبارك الزواج هذاك باين تبارك اني نمسك قلت بالسيد اني لاني تعاشا باش كاع يكرم هاتني السن كل باش كادي كذا على علم على درايه السما لا يوتي السما لا يزوا ولي زوا للتمتع فقط يزوا لتحمل مسؤوليه تحمل القوامه الرجال قوامون على النساء لا غير كنت مسؤوليه تازع وكنت تشمر. اذا عدم التشاور مع الابن مع الابنت مع البنت فغياب عامل التشاور قد يكون سببا في الطلاق. يتزوج الابن او البنت مغمض العينين تتوا صح انت يرقب من ما ترقب بس غادي تفوس عنده خنا ترقب وني نغاو بكري ما علاش يمكن كاع. سابعا عدم اختيار الوسيط وني سي بس الوسيط بكري بكري ولا دوني بكري بس الوسيط يعني الوسيط كنحدد قول انت ايوا رقبان وغنلق أقيم يتكلم هذه يمكن الشيخ صادق إن شاء الله انتهت فهم دقيقة شاولة مخلاف هاي التويق نحد فيهم ومع سوه دا من هو دا نخصى هو دا يتكلم هو دا يتكلم هسو مدنا نتكلم يعني أشياء كثيرة يعني استغفر الله. عدم المعاشرة بالمعروف من قبل الزوج ومن قبل الزوجة ونيك أنذكر الأسباب الطلاق يعني ربنا وعاشرون بالمعروف انتين لا يعني ديس الأنانية ديس معاملة يعني بتعدين الفض غليظ القلب الأنانية حب الذات إنه السكوت قاع يسوس قاع وليسول ولينطق ونسيم فبتلي ابناء يعني قنت تسحر صحراء تدار دي الصحراء ينفرد على دي قل جنان يزدهر بوروده وأشجاره وريحانه وهو دي بتعدين مقبرتنا دي قن يعني زم الحيوي تدار من الزوج ومن الزوجة. شتي أيها الزوج التاني تتملاقي مع يمدوتشالة تتقصرم تتنكتم تليل كذا هالزوج محبوسة الدار وغاتنص فرح وغاتنص زها وغاتنص بدل الجو شتي نادي حد سو صغار أنت أيها الزوج. فلهذا بعد نسدنا ملاقانت في الجاهلية وفي الإسلام في الجاهلية ملاقانت ننتي وكلك تسجنا أتذكر أحسن ما في زوجها أني لأن تعجبت قاعس الزوج الزوجة إكتسيس أنت عندك أني لأن تهمنا أتت الدرس نيسا والله كان ضحوكا إذا ولج كسيبا إذا خرج آكلا ما وجد غير مسائل عما فقد ربعا نشاط تمطط النادي ورجس عجبت زبتا إن والله كان ضحوكا إذا ولج شغل يتفت الدرس يتفت ضربع هو تجرس نض الخريف تتف الضربع يمكن غسل هموم العمالة سنتحنوتة سنصناعة الميدان الجيرة لا ديس انت جي أصغارية هذه تفلت الدار يعني يضحك مبتسم يعجبت الحال ضحوكا إذا ولج كسيبا إذا خرج سغادي فايق ضعي وخدام ويريح الباب دوسخن دكاكان دولي وغلد وطا نض دومينو نقل شخلاف لا كسيبا إذا خرج زي زوم مش كان يخدم ان لا سيكتري وايت سكيتا اذا خرج صادي فوت ايوا مو ايوا جد كذا ما صدق كذا يعني سكيتا اذا خرج اكلا ما وجد اكلا ما وجد اني يفوتش تمود بطاطا هذه بطاطا تمود بطاطا هذه بطاطا كيف كيف يا تمود مقارون اني سمول عندوني اكلا ما وجد حلك بطنجا بطنجا ياك غير مسائلين عما فقد تعطيني قل الفاز ما شاء الله هون ونين ونزجاج الفاز وزجاج ديما لا يرسل نجلبي فيه وتشوفي ما إلا كيفاش هامي الرز بتا يا حصان تخلع وجارج تخلع وجارج ساسي وضعه وما تجسامت له حتى مرتنا يزل قاسو فوساس المهم يزر بلا فت وضع الرز غير مسائلين عما فقد هاي سنتم طوط سوارعة مقتصدة ولا خصها تضيع يقلش هاي ضاع الله غالب الله غالب انه يوطاش كارتن السكر يوطاش كارتن السكر ديما تطف خمس شهور كيفاش ثلاث شهور تقضايا بس تجيم تتمدش السكرنا مثلا هاولا شيت السكر لا تجي بلا سكرنا نقاوها بلا سكر تي تسد نحش تي تسد دمير جاز نحسك عن نسود الموز شتي وتغيس تسد الموز يعني نفحتش مع الموز نشي نفحتنا مع السكر مصح نورمال يعني السكر ديما علاش غير مسائلين عما فقد خزت الاخلاق وحديا بين الزوجين كذلك من سبب الله لا يشكر تعبها وعملها تمطط مثلا غرسبورغ غرسنبورغ دشني ون عامين غاسب جاري قندي قن مثلا ثلاث لهام ونهامي كمع طرواس يقن يرخى يقن بتا يقن تيغماس تفوند لا يتغرط يتشلى يقن كذا يقن كذا ايوه انت لا يتصي السخروت يتمطط ثلاث صار معاون وطفل الى مريض غرسخانت مثلا يتصفح ضغب الشا انت يبدلان شانك على الصالون يتسديس انت تقيم تعب عوارة يصبح ضغب الشا انت تولي صالون حية لا اعطيك الصحة لا شكرا لا ربما يوش صحة ربما يوش صبار لا ما هي الكلمة الطيبة وقولوا للناس حسنا للناس فكيف لزوجتك فكيف لشريكة حياتك وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن الإحسان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه لا شكل شيء يعبد يسعبد مدن يعني تارت ندمة ليش مجان أن الإحسان تم تصعد صاخسة تزوج تريح معاه سنتي زواج أنت كانت قابلت طبعا قاس كوني له أمة يكون لك عبدا كون سوى الجزء نمتيا أم يكون ديش مش هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كوني له أرضا يكون لك سماء كون استمرت يورجز النم أم يكون دجنا دجنو تزوجنا الخير تزوجنا وهكذا إذن يكتون كذلك عدم السمع والطاعة أسيني أسيني أول مار وسيكمل يقنا الشال غرضاص الاكتقات متول تسل قرغام سير لماعين تجات قبل يضص خلاص ما عليه ما تسير خطري نيسا وشا أتجمع الله بالشا طلاق ويسد ديه ويسد الطلاق ويسيد نشي السيليفون على جال سير دلماعين على جال سير دلماعين ضجر تيقى السير ضغب شيء ما تصبح كوزين تصفاك ولاش انتهى يمكن السنة السلة الشاو تسير عوري وتسير انتجا من الله بالشاء الرجال زلزال يخدم انتهى الطبع تطص أطلع تطص كل هذه تصرفات تجعله يعني سبب الطلاق هذه فغر جالس الوخدام انتهى الطبع تطص الرجال سير فغر الوخدام انتهى تفوحوس لا زوا يواس لا زوا عميس لا زوا خاليس لا زوا أربعة تس لا زوا كل هذا لا يستقيم هدي سدرت اللي سدرت قد تبرشان تم غباشت تدرت بلا تم طط تم غباشت وسيز دولي زودي معلت أبتي أقصد يعيش النور وتعيشي تسلسة غبش يطلق النغا تم طط استوفى لأن يخسر بسبحانه وتعالى أدي معلت لتخيموا لي زوج عامين ثلاثة دو جارد ودون إذن عدم السمع والطاعة سزقا يا مثلا أحسا مرة مرتين تسعة تجمس ولتسل هل بعد التاس أنه شمر الصوت سيقي شقي شاي يسهز مرجز ساتم طوت شمر الصوت فورجز شمر الصوت نقاشي ستارواس خاصة ستارواس لهم سامو لهم تسقوم ساتت مديني فرت ديني جراوم بالعقل بالتي هي أحسن هم يدلعدونا يعني جرى من رحمة المودة فلهذا يزم مفاهمة غيب التي هي أحسن